بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في دروس النحو المستوى الثاني كلية الشريعة طلابا وطالبات. أسأل الله سبحانه وتعالى في البداية أن يوفقنا وأن يعيننا وإياكم على تحصيل العلم والتزود منه. وهذه المادة وهي مادة النحو من المواد المهمة جدا لطالب العلم، وبخاصة طالب العلم الشرعي، لأنها وسيلة إلى تحصيل الغاية. فطالب العلم الشرعي يحتاج إلى استنباط الأحكام من النصوص الشرعية القرآن والسنة، وما يكون الاستنباط صحيحا وموافقا لما جاء به الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان هذا المستنبط فاهما لقواعد اللغة، لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب. ولذلك فإن تعلم النحو واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية. ومن هنا على طالب العلم التزود من هذا العلم والانتباه له والتركيز عليه ومحاولة أخذ أقصى ما يستطيع منه، لأن كلما كثر علمك به كثر وقويت ملكتك في استنباط الأحكام. وتعرفون أن من شروط المجتهد أن يكون عالما بالنحو، والنحو إنما نشأ وظهر بسبب ظهور اللحن، وبخاصة في القرآن الكريم. فلما كثر اللحن وانتشر بسبب انتشار الإسلام في مناطق غير عربية، العلماء اضطروا إلى وضع قواعد من خلال هذه القواعد يضبط اللسان. وكان قصدهم الأول ضبط اللسان من الخطأ في القرآن الكريم، ثم تطور بعد ذلك هذا العلم إلى وقتنا هذا. وأيضا على كل طالب، سواء كان طالبا في العلم الشرعي أو غيره، أن يلم بالقواعد الأساسية من هذا العلم، لأن الطالب إنما يطلب علما باللغة العربية، يطلب علما باللغة العربية. وإذا أراد أن يكتب أو يتكلم أو يقرأ أو يفهم، فلا بد أن يكون مجيدا لهذه اللغة ومجيدا لقواعدها. فمن هذا المنطلق ينبغي على كل طالب وطالبة العناية بهذا العلم، و يعني بذل أكبر جهد في تحصيله، لأنه من العلوم الشريفة ومن العلوم التي ينال بها أفضل الأشياء، وهو ضبط القرآن الكريم وحفظ اللسان من الخطأ به، وفهم السنة النبوية فهما صحيحا، واستنباط الأحكام الفقهية منها استنباطا صحيحا على ما أراده الشارع. طبعا في هذه الحلقات إن شاء الله سنكون سويا في مادة النحو والصرف، وقد كان معكم في المستوى الأول أيضا قد كانت معكم هذه المادة، وكان الكتاب المقرر أوضح المسالك لابن هشام، كتاب أوضح المسالك لابن هشام، وهو أيضا المقرر عليكم في هذا الفصل. على الطالب أيضا يتنبه إلى نقطة أخرى في النحو، وهي أن ما علم النحو علم مترابط لا يفصل بعضه عن بعض، فما سندرسه هذه الأيام وفي هذا الفصل هو مرتبط ارتباطا وثيقا بما سبق دراسته في الفصل الماضي، وما سيدرس في هذا الفصل مرتبط ارتباطا وثيقا بما سيدرس في الفصل الذي يليه، فما يمكن تجزئة هذا العلم. والذي يجزئه وينسى ما درس في السابق ويقتصر على ما يدرس الآن سيكون النحو عنده صعبا، لأنه سيدخل في أمور متعلقة بما سبق، فإذا كان ليس له علم، ليس له أي فكرة وليس له أي علم بما سبق، فإن الأمور التي يدرسها الآن ستكون غير واضحة، فيها غموض، وفهمه له غير دقيق. فلذلك ينبغي على الطالب أن يراجع ما سبق دراسته، بخاصة المعربات والمبنيات، فهي أساس النحو. المعرب والمبني والمعربات والمبنيات هي أساس النحو، فعلى الطالب أن يتمكن منها تمكنا وثيقا، لأنها هي الأساس والقاعدة التي يسير عليها في الفصول الأخرى. وطريقتنا إن شاء الله في هذا الفصل ستكون بين السماع والنظر، فعلى الطالب والطالبة أن يستمع ويشاهد، لأننا إن شاء الله سنعرض شرائح. هذه الشرائح سيكون كتب فيها تقريبا جميع المقرر، فنعرضها ثم نعلق عليها تعليقا إن شاء الله يكون واضحا مختصرا مقتضبا، يكون فيه النفع والفائدة بإذن الله. فلذلك لا يكفي السماع وحده، وأيضا لا تكفي المشاهدة وحده، فعلى الطالب أن يجمع بين الأمرين. والنحو من المواد التي تحتاج حقيقة إلى الجمع بين العين والأذن، لأنه لا يكفي فيه السماع فقط، ولا يكفي فيه أيضا القراءة فقط، تحتاج إلى هذين الأمرين معا. وفي نهاية كل باب إن شاء الله من الأبواب التي نشرحها نأخذ بعض التطبيقات والأسئلة النظرية عما سبق دراسته، التطبيقات والأسئلة النظرية، حتى يكون بهذه التطبيقات تأكيد على فهم القواعد التي درست، لأن النحو ليس المقصود به حفظ القاعدة وتخزينها في عقلك ومن بعد الاختبار تنساها، لا، المقصود به فهم القاعدة فهما صحيحا، ثم تطبيقها على ما يعني يبدر لك أو يعرض لك في حياتك العملية والعلمية، في الكتابة والقراءة والاستماع وهكذا. وفي هذا الفصل سنبدأ إن شاء الله في اسم الإشارة. واسم الإشارة من أنواع المعرفة، وقد أخذتم في الفصل الماضي النكرة والمعرفة، وعرفتم أن المعرفة ستة أقسام. معرفة ستة أقسام، أخذتم العلم، ثم أخذتم الضمير، وإن شاء الله في هذا الفصل نبدأ باسم الإشارة، نبدأ باسم الإشارة وهو القسم الثالث من أقسام المعرفة. أمر آخر، سنبدأ باسم الإشارة وننتهي إن شاء الله عند في نهاية باب كاد وأخواتها، نهاية باب كاد وأخواتها. إذن سنأخذ اسم الإشارة، ثم بعد ذلك الاسم الموصول، ثم بعد ذلك المعرف بأل، ثم بعد ذلك المبتدأ والخبر، ثم كان وأخواتها، ثم كاد وأخواتها. ونبدأ اليوم إن شاء الله في الدرس الأول من دروس هذه المادة، وهو القسم الثالث كما تلاحظون هنا الشريحة، القسم الثالث من أقسام المعرفة اسم الإشارة. القسم الثالث من أقسام المعرفة اسم الإشارة. والاسم الإشارة سنتكلم عنها من خلال تعريف اسم الإشارة، ومن خلال الألفاظ التي تستعمل للإشارة، وأمر عنصر آخر وهو المشار إليه ومرتبة المشار إليه، وهي أيضا قريب وبعيد. الأمر الأخير هو الإشارة إلى المكان، الإشارة إلى المكان. نبدأ هنا فنقول تعريف اسم الإشارة. ما تعريف الاسم الإشارة؟ نقول اسم الإشارة هو كما تلاحظون عندكم هنا، هو اسم يعين مسماه بإشارة حسية أو معنوية. اسم يعين مسماه، إذا اسم الإشارة من الأسماء وليست الحروف ولا الأفعال. يعين مسماه، إذا هو من المعارف، لأن المعرفة هي التي تعين المسمى، المعرفة هي التي تعين المسمى. أما النكرات فإنها لا تعين المسمى. إذن اسم الإشارة معرفة، اسم يعين مسمى. طيب، يعين مسمى بماذا؟ بواسطة ماذا؟ قال بإشارة حسية أو معنوية، يعني لفظ الإشارة بذاته لا يعين المسمى، لا بد أن يكون مقرونا بإشارة، بإشارة حسية أو معنوية. فما يكفي أن تقول ذا أو هذا، ما يكفي اللفظ، لا بد أن يصاحب لفظ هذا إشارة، إشارة إلى محسوس أو إشارة إلى أمر معنوي. فالمخاطب لا بد أن يكون مدركا لما تشير إليه، فتقول هذا كتاب، هذا قلم، وهو يرى الكتاب الذي تشير إليه، أو تقول هذا رأي صائب في إشارة المعنوية، هذا رأي صائب وهو يدرك ويشعر بالرأي الذي تقصده حين الإشارة. فإذا لفظ الإشارة لا تعين مسماها إلا بواسطة إشارة حسية أو معنوية. فمثال الإشارة الحسية قال هذا كتاب مفيد، فهنا الإشارة حسية، هذا كتاب مفيد، الإشارة هنا حسية. لماذا؟ لأن المشار إليه محسوس، وهو كتاب، هذا كتاب، هذا قلم، هذه سيارة، وهكذا. ومثال الإشارة المعنوية هذا رأي صائب، هذا رأي صائب. فهنا الإشارة هنا إشارة معنوية، لأن المشار إليه أمر معنوي وهو رأي، والرأي ليس من الأشياء المحسوسة وإنما هو أمر معنوي. فإذا الإشارة هنا معنوية. إذن الاسم الإشارة هو اسم يعين مسمى بإشارة حسية أو معنوية، هذا تعريفه. ننتقل إلى النقطة الأخرى، ألفاظ الإشارة. يعني العرب عندما أرادوا الإشارة استعملوا لذلك ألفاظا مخصوصة لا يتجاوزونها. وهذه الألفاظ تختلف باختلاف المشار إليه. فإذا كان المشار إليه مذكرا مفردا مذكرا فله لفظ خاص، وإذا كان مفردا مؤنثا فله لفظ خاص، وإذا كان جمعا فله لفظ خاص كما سنشاهد الآن. فإذا نقول ألفاظ الإشارة التي استعملها العرب عند الإشارة، أولا ما يشار به للمفرد المذكر وهو ذا، أول هذه الألفاظ ذا كما تلحظون هنا في الشريحة، أول هذه الألفاظ ذا، وذا هذه تشار بها للمفرد المذكر، فتقول ذا، طبعا المفرد المذكر سواء كان عاقلا أو غير عاقل، تقول ذا كتاب وذا رجل، ذا كتاب وذا رجل. وقد تدخل، ننتبه إلى أمر مهم، وقد تدخل هاء التنبيه على أسماء الإشارة، على أسماء لكنها ليست من أسماء الإشارة وإنما هي زائدة من أجل التنبيه، زائدة من أجل التنبيه. فإذا أردت أن تشير إلى شيء فيجوز لك أن تأتي باسم الإشارة دون تنبيه أو بالتنبيه. مثال ذلك هذا تاجر صدوق. هنا الآن اسم الإشارة ذا، اسم الإشارة ذا، ودخلت عليه هاء التنبيه. فإذا أردنا نعرب نقول هاء التنبيه حرف مبني لا محل له من الإعراب، هاء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وتاجر خبر، وصدوق صفة لتاجر. إذا نقول فهاء للتنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وتاجر خبر، وصدوق صفة. وقد أخذتم في الفصل الماضي أن أسماء الإشارة من المبنيات، ومعنى المبنيات يعني أنها تلزم صورة واحدة، أن آخرها يلزم صورة واحدة لا يتغير مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. فلذلك ذا هنا يلزم صورة واحدة وهو البناء على السكون في جميع الحالات، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فنقول في محل رفع، ما نقول مرفوع، المبنيات ما نقول فيها مرفوع أو منصوب أو مجرور، نقول في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، هذه هي المبنيات. واسماء الإشارة من الأسماء المبنية، من الأسماء المبنية. لذلك فالحظون عند الإعراب ماذا قلنا؟ ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، هذا اللفظ الأول ذا. ننتقل لللفظ الثاني وهو ماذا؟ قال ثانيا ما يشار به للمفرد المؤنث، ما يشار به للمفرد أو للمفردة المؤنثة وله ألفاظ منها. المفردة المؤنثة استعمل له العرب 10 ألفاظ، استعمل له العرب 10 ألفاظ نذكر منها بعض هذه الألفاظ. ذي، أول هذه الألفاظ ذي، نحو هذه الفتاة تحسن لوالديها، هذه، فدخلت هاء التنبيه على ذي، فنقول هذه الفتاة تحسن لوالديها. واللفظ الثاني ذه، ذه بإسكان الهاء أو كسرها، بإسكان الهاء ذه أو كسر الهاء فتقول ذه، ذه بكسر الهاء. نحو هذه البنت مهذبة، هذه البنت مهذبة، أو ذه البنت، ذه البنت مهذبة. اللفظ الثالث تي، تي، نحو تيك المرأة تعرف معنى التربية. هنا تيك دخلت على اسم الإشارة تي كاف، الكاف، سنأخذ إن شاء الله الكلام، سنتحدث عن الكاف هذه والمراد بها ونوعها وكذا لها إن شاء الله. إذن تي الثالث الاسماء الإشارة التي يشار بها للمفرد المؤنث تي. الرابع ته، قال ته بإسكان الهاء تقول ته بإسكانها أو كسرها فتقول تهي، ته أو تهي، فتقول تهي فتاة مهذبة، تهي فتاة مهذبة، أو ته فتاة مهذبة. اللفظ الخامس تاء، تاء تقول تاء فتاة مهذبة، تاء فتاة مهذبة. وأيضا لفظ آخر مثل ذات، ذات فتاة مهذبة، ذات. إذن هنا لو لاحظنا عندنا خمسة أسماء تستعمل ألفاظ، خمسة ألفاظ تستعمل للإشارة للمفرد المؤنث، وهي في الحقيقة ليست خمسة، لأن عندنا الثاني رقم اثنين ذه هو عبارة عن لفظين، ذه بإسكان الهاء وذه بكسر الهاء. وأيضا رقم أربعة هو عبارة عن لفظين، ته بإسكان الهاء وته بكسر الهاء. إذن يصبح عندي كم؟ سبعة ألفاظ. والثامن أيضا ذات، والثامن ذات، وفيه أيضا ألفاظ أخرى كما قلت تصل إلى عشرة. طيب ننتقل إلى النقطة الأخرى. قال ثالثا ما يشار به للمثنى المذكر. إذا كان المشار إليه مثنى مذكرا فماذا يستعمل له العرب؟ نقول وهو يستعمل للمثنى المذكر ذاني في حالة الرفع، ذاني في حالة الرفع، وذيني في حالتي النصب والجر، وذيني في حالتي النصب والجر، يعني بالرفع بالألف، ذان رفع بالألف، وذيني في حالتي النصب والجر، هذا للمثنى المذكر. نحو تقول هذان عالمان جليلان، هذان عالمان جليلان. إذا أردنا نعرب نقول هذان، طبعا هاء للتنبيه حرف مبني لا محل له من العرب، وذاني مبتدا مبني على الالف، ذاني مبتدا مبني على الالف في محل رفع، في محل رفع، وعالمان خبر، عالمان خبر، وجليلان صفه لعالمان. وصافحت هذين العالمين، لاحظوا هنا الان صافحت، صافح فعل والتاء فاعل، وذيني مفعول به في محل نصب مبني على الياء، في محل نصب مبني على الياء، والهاء للتنبيه. العالمين بدل اسم الاسم المقرون بأل، إذا أتى بعد اسم الإشارة فهو في الغالب بدل أو عطف بيان، فهو في الغالب بدل أو عطف بيان، يتبع اسم الإشارة في الإعراب، يتبع اسم الإشارة في الإعراب. فنقول العالمين منصوب على متصبه الياء، منصوب على متصبه الياء. وسلمت على ذيني العالمين، على حرف جر، وذي وهذين ها حرف تنبيه، وذيني مبني على الياء في محل جر، وذيني مبني على الياء في محل جر، كما قلت العالمين بدل أو عطف بيان من ذين. إذن مثلنا المذكر ذاني وذيني، ذاني لحالة الرفع وذيني لحالتي النصب والجر. فقال هذان الأولى مبتدأ مبني على الألف في محل رفع، وذيني الثانية، ذيني الثاني صافحت ذيني مفعول به مبني على الياء في محل نصب، وهذين الثالثة سلمت على هذين مبني على الياء في محل جر، مبني على الياء في محل جر. إذن يشار للمثنى المذكر بذان في حالة الرفع وذين في حالتي النصب والجر. ننتقل إلى المثنى المؤنث، ماذا يستعمل للمثنى المؤنث؟ رابعا ما يشار به للمثنى المؤنث، ما يشار به للمثنى المؤنث، نقول وهو تاني في حالة الرفع، تاني في حالة الرفع بالألف، وتيني في حالتي النصب والجر، تيني في حالتي النصب والجر بالياء. نحو هاتان بنتان عاقلتان، فهاتان لها تنبيه، وتان مبتدأ في محل رفع مبني على الألف، تان مبتدأ في محل رفع مبني على الألف، وبنتان خبر، وعاقلتان صفة لبنتان، وتصدقت تصدق فعل والتاء فاعل، على حرف جر، هاتين الهاء للتنبيه، وتين مبني على الياء في محل جر، مبني على الياء في محل جر، المرأتين بدل أو عطف بيان من هاتين، الكبيرتين صفة للمرأتين. نقول وتاني وتيني يعربان إعرابي ذاني وديني بلا فرق، يعني تان وتين مثل ذان وذين بلا فرق، نف الإعراب هو السابق. ينبغي أن نؤكد على نقطة مهمة، الذي عربناه في ذان وذين وتان وتين هذا هو الإعراب المشهور عند العلماء عند النحويين، وهناك قول، هناك من النحويين من يرى أن ذان وذين وتان وتين يعربان إعراب المثنى، يعربان إعراب المثنى، فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. فإذا قلت على القول الثاني قول بعض النحويين هاتان بنتان عاقلتان، قال هاتان مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف، قال هاتان مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف، وتصدقت على هاتين يقول هاتين اسم مجرور على مجره الياء، اسم مجرور على مجره الياء، وكذلك في ذاني وذي. إذن تلخص أن في ذان وذين وتان وتين قولان للنحويين، القول الأول أنهما مبنيان دائما، مبنيان دائما، فيبنيان على الألف في حالة الرفع، ويبنيان على الياء في حالة النصب والجر، هذا هو الرأي المشهور للعلماء. وهناك رأي ثان وهو أن ذان وذين وتان وتين يعربان إعراب المثنى فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. أنتقل إلى خامسا، ما يشار به للجمع بنوعيه، إذا كان المشار إليه جمعا وقال بنوعيه يعني المذكر والمؤنث، المذكر والمؤنث، فيستعمل للجمع المذكر أو الجمع المؤنث لفظ واحد، يستعمل لفظا واحدا وهو أولئي، أولئي، ولو ادخلنا عليه هاء التنبيه نقول هؤلاء، أولئي أو هؤلاء، هؤلاء بهاء التنبيه، نحو هؤلاء الطلاب يحبون الفائدة، فنلحظ هنا هؤلاء الطلاب يحبون الفائدة، هنا استعملت هؤلاء للجمع لكن المؤنث، للجمع المذكر، طلاب جمع مذكر، هؤلاء الطلاب. والمثال الآخر ونحو هؤلاء الطالبات مجتهدات، فهنا أولئي استعملت لجمع المؤنث، لفظ واحد استعمل للمذكر والمؤنث، للجمع بنوعيه المذكر والمؤنث، وهنا دخلت هاء التنبيه، دخلت هاء التنبيه. ونلحظ أن هؤلاء مبني على الكسر دائما، أولئي مبني على الكسر دائما في حالة الرفع والنصب والجر، فتقول إذا أردنا نعرب مثلا هؤلاء نقول هاء للتنبيه، وأولئي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، والطلاب بدل، وكذلك هؤلاء الطالبات، وتقول أكرمت هؤلاء الطلاب، أكرمت هؤلاء، فنقول هؤلاء مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، وأثنيت على هؤلاء الطالبات، وأثنيت على هؤلاء الطالبات، فهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر، مبني على الكسر في محل جر، هكذا يكون الإعراب. إذن هؤلاء في المثالين نقول مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع في المثالين المشاهدين هنا. ننتقل الآن إلى ما الأصل في استعمال أولئي. أولئي قلنا أنه يستعمل للجمع بنوعين المذكر والمؤنث، لكن هنا هل هو يستعمل إشارة للعاقل ولا لغير العاقل؟ نقول الأصل في أولئي أن يستعمل للعاقل، كما في الأمثلة السابقة هؤلاء طلاب وهؤلاء طالبات، فهو يستعمل للعاقل، إشارة إلى جمع العاقل، إشارة إلى جمع العاقل. إذن نقول الأصل في أولئي أن يستعمل للعاقل كما في الأمثلة السابقة، ونحو أكرمت أولئي الطلاب والطالبات، وقد يستعمل قليلا لغير العاقل، قد يستعمل أولئي لغير العاقل للجمع غير العاقل، لكن هذا قليل. ومن ذلك قول الشاعر: ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام. أولئك أصلها أولئي، دخلت عليها كاف، كاف الخطاب، دخلت عليها كاف الخطاب كما نعرف، بعد أولئك الأيام، فهنا إشارة إلى الأيام، والأيام هنا عاقل ولا غير عاقل؟ الأيام هنا غير عاقل، فاستعمل اسم الإشارة أولئي لغير العاقل، وهذا قليل، وهذا قليل. نقول فقد استعمل الشاعر اسم الإشارة أولئك لغير العاقل، وهو الأيام، وهذا قليل، وهذا قليل. طيب، والغالب أن يستعمل للجمع المذكر وغير والمؤنث غير العاقل، أن يستعمل له اسم الإشارة ذه، اسم الإشارة ذه. فنقول: هذه أقلام، وهذه سيارات، وهذه أغنام. ننتهي من الحلقة الأولى، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.